بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. قد أفلح المؤمنون. تام، قد أفلح المؤمنون. تام، إن جعل الذين مبتدأ وخبره أولئك هم الوارثون، وإلا فجائز من باب عطف الجمل. الذين هم في صلاتهم خاشعون. كافي. والذين هم عن اللغو معرضون. كافي. والذين هم للزكاة فاعلون. كافي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تام، وقيل كافي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كافي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كافي. والذين هم على صلواتهم يحافظون. كافي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تام، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. كافي. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كافي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تام، وقيل كافي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تام، وقيل كافي. فتبارك الله أحسن الخالقين. تام، وقيل كافي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كافي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تام، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كافي. وقف بعض العلماء على قوله تعالى سبع طرائق وقفا كافيا ولم أقف عليها. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كافي. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. كافي. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تام وإن لكم في الأنعام لعبرة كافي وقيل تام كافي على قراءة من قرأ نسقيكم على أن اللبن جاهز تسقون منه وتام على قراءة نسقيكم على أن نسقيكم فعل متعدي يعني نخترع لكم نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون كافي نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون كافي وعليها وعلى الفلك تحملون تام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون هاتي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كافي إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين كافي قال رب انصرني بما كذبون كافي فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا تام فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم تام ولم أقف عليها عند أشياخي فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم تام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون تام وقيل كافي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كافي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين تام وقيل كافي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين تام وقيل كافي إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين تام وقيل كافي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كافي فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كافي. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كافي. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كافي. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. حسن. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا. حسن. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. تام. وقيل كافي. قال رب انصرني بما كذبون. تام. وقيل كافي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. تام. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. تام. فبعدا للقوم الظالمين. تام. وقيل كافي. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. كافي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. تام. وقيل كافي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. تام. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. تام. فبعدا لقوم لا يؤمنون. تام. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. كافي. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. كافي. فكلموهما فكانوا من المهلكين. تام. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. تام. وقيل كافي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. تام. للنداء بعده. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تام. على قراءة وإن هذه تام وعلى قراءة ابن عامر، وأن هذه أيضا تام. أما على قراءة وأن هذه فهو حسن. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تام. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. تام. كل حزب بما لديهم فرحون. تام. فذرهم في غمرتهم حتى حين. تام. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى من مال وبنين، ولم أقف عليها عند أشياخي. بل لا يشعرون. تام. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تام. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. كافي. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كافي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. كافي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. كافي. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. كافي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. كافي. سامرا تهجون. تام. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. كافي. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كافي. أم يقولون به جنة. تام. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. تام. وقيل كافي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تام. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. تام. وقيل كافي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. كافي. وهو خير الرازقين. تام. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. تام وقيل كافي. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. تام وقيل كافي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. كافي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كافي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تام. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. كافي. قليلا ما تشكرون. تام وقيل كافي. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تام وقيل كافي. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. كافي. أفلا تعقلون. تام. بل قالوا مثل ما قال الأولون. كافي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. تام. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. تام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. كافي. سيقولون لله. كافي. قل أفلا تذكرون. تام وقيل كافي. قل أفلا تذكرون. تام وقيل كافي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كافي. سيقولون لله. تام وقيل كافي. قل أفلا تتقون. تام. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كافي. سيقولون لله. تام وقيل كافي. قل فأنى تسحرون. تام. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. تام. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تام. سبحان الله عما يصفون. تام. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تام. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تام. قل رب إما تريني ما يوعدون. كافي. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. تام. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. تام. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. تام. نحن أعلم بما يصفون. تام. وقيل كافي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تام. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كافي. كلا. تام. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. تام. وقف الإمام أبي عمرو على قوله تعالى هو قائلها وقفا تاما ولم أقف عليه عند مشايخي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تام. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تام. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كافي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تام. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. كافي. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كافي. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كافي. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كافي. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كافي. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كافي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تام. قال وكم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كافي. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كافي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. تام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تام. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تام. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. تام. وقيل كافي. إنه لا يفلح الكافرون. تام. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.